من سنوات وأنا أحدث نفسي بأمنية في خاطري وفي ذهني، إذا دخلت الجنة أسأل ربي أن تكون أن يحقق لي أمنية أن ألقى أول شخص وأحب شخص في حياتي سيد ولد آدم محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم، يسلم عليه، يصافحه، يقبل يمينه، وأقول له في الفردوس الأعلى يا رب حقك هذا، يقول جزاك الله عني وعن المسلمين خير ما جزى نبي عن أمته. أنا أحدث نفسي يقول سبحان ربي إلى وأنا في الجنة بإذن الواحد أحد ورحمته مع إخواني، ثم يقول لي أصدقائي وهم يتحدثون على سر متقابلين غدا إن شاء الله موعدنا مع إبراهيم عليه السلام لزور إبراهيم، أي أمني هذه؟ غدا إن شاء الله موعدنا مع أبي بكر الصديق في جنة أبي بكر، له جنة وله أنهار أربعة وله قصور، ثم عمر ثم عثمان ثم علي، ثم يفاجئوني تدري من بنزور غدا؟ قلت لا، قالوا مالك بن أنس ضربنا معه موعد، مالك بن أنس إمام دار الهجرة لأنه في الجنة ترى. ثم أتوني في العصر أخبروني قالوا أم المؤمنين عائشة تنتظرنا غدا نزورها رضي الله عنها وارضاها، وخديجة نزورها أيضا. أتوني بعد فترة قالوا شيخ الإسلام بن تيمية نوينا نزوره غدا، سوف يتم ترى في الجنة هذه المزاورة في الجنة بحديث صحيحة وترى على سور متقابلين، حدث نفسك بهذا. ونتحدث والله إني أتحدث وأتفكر كأني لقيت الشخص. يقولون بعد صلاة المغرب أتدري من نزور يوم الجمعة؟ قلت لا أدري. قالوا صلاح الدين الأيوب الذي فتح، هم كلهم هناك الأولياء مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين والحسن أولئك رفيقا. قالوا أتدري من سوف يزورنا غدا؟ قلت لا أدري. قال حمزة بن عبد المطلب سيد الشهداء. كلنا هذه هؤلاء نحن كتيبة ترى في فصل دراسي كلنا أتباع لمحمد صلى الله عليه وسلم، السابقون واللاحقون سواء، ألحق الله السابقين اللاحقين بالسابقين. ويأتيك أسماء لامعة قرأت عنها ولم تقرأ عنها، سعيد بن المسيب، ويأتيك الإمام البخاري، قلت الإمام البخاري؟ قالوا نعم. وسوف يزورنا غدا، أتدرون من هو التي نزور غدا؟ نزور سيدة شباب أهل الجنة في الفردوس، الحسن والحسين، نزور الحسن والحسين؟ قال نعم. ولكن أتدري أن سوف نصل يوم الثلاثاء معنا موعد مع أجل فتاة في العالم، أطهر بنت في الدنيا، فاطمة الزهراء بنت محمد صلى الله عليه وسلم عليها السلام وعلى أبيها، هي بنت من؟ هي أم من؟ هي زوج من؟ من ذا يساوي في الأنام علاها؟ أما أبوها فهو أشرف مرسل جبريل بالتوحيد قد رباه وعلي زوج لا تسأل عنه سوى سيفا قد أبيد متياه. اللهم اجعلني وحقق لي أمنيتي وإخواني أن نزور نبيك وأنبيائك ورسلك والأوليائك في جنات النعيم يا رب العالمين، وصلي على محمد صلى الله عليه وسلم، إنك قدير وإنك رحيم وإنك تجيب الأمنية والطلب.